لأن تخفيف السمن من تغيير خلق الله، فالله خلقك على هذا الوجه لا تغير. هذا يشبه التحسين بفرج الأسنان وال وغيرها مما ورد النهي عنه. يعني شيخ انا قيدت بقولي ان هذا السمن سبب لمرض معين ذكره الاطباء، يعني فيه مرض السبب قد يؤثر وقد يؤثر، وكم من شيء قال الاطباء ان هذا سبب لكذا ولم يكن. لكن على كل حال هو من قسم المباح، لكن الذين يزينون انفسهم كل يوم لا يرجون هذا انه مرض، يريدون ان يخشون انه مرض ياتيهم بعد 10 سنوات. هذا مو على كل حال، قد يخف اليوم ويطل غدا، كما انك الان في نفسك تجد مثل بعض الاعضاء توجعك اليوم وغدا ما توجع بدون اي دواء. نعم. أشكال عليه يا شيخ كونه أن بعض عصاة المؤمنين يدخلون النار وبذلك ومعلوم أن من شرب من الحوض لم يضمن بعده أبدا. نعم. وش الإشكال؟ الإشكال أنهم إذا شربوا من الحوض نعم لأنهم لا يدخلون النار، فهل نقول أنهم لا يعطشون المؤمنين بعصاة الله؟ الله نعم، ربما يقال. نعم. يعني أبعد عما يقول من المعبود. نعم. هل تكون المعبود إلى أبعد بينما جعلوا خالقا؟ إيش؟ بينما جعلوا خالقا يفعل العباد غير الله. لا، هم ما جعلوا خالقا، هم يقول الإنسان في الحقيقة يفعل بالإرادة، ولا نقول أنه خالق أو غير خالق، نقول هو يفعل بإرادته واختياره ولا علاقة لله به. لكن العلماء قالوا لما قلتم إن الإنسان يخلق مستقل بعمله أثبتتم خالقا مع الله عز وجل، هذا إلزام لهم وهم لا يلتزمون بهذا. لا ما أظن، لكن هم لكن العلماء قالوا إنهم المراد بالحديث إنهم مجوس هذه الأمة. بعض الأشاعرة قال لي أن يعني هو يؤمن أن يد الله حقيقة دون تمثيل ولا تعطيل، لكن إذا خاطب عاميا أو خاطب رجل يعني عنده علم كلام أو ما أشبه ذلك فإنه يكلمه بما يعلم، مثل العام يقول له يد الله حقيقية فإنه يتبادر لذهني أن يد كيده العام، فقال أنا أجبر أن أقول له قوة مثلا. أصلا بارك الله فيك، العام ما نقول له حقيقة ولا غير حقيقة. لا، لو سأل العام مثلا إيه؟ لا، لو سأل قلنا نعم له يد يقبض بها السماوات مطويات بيمينه، يأخذ الأرض ويهزها، نعم يطلو بها السماء كطي السجل الكتب، وهكذا. يعني هو يقول انه ما يفعل، يعني نذكر الاشياء التي يفعلها الله بيده، وحينئذ يبقى تعظيم الله في قلبه ثابتا، ما حاجة تقول له حقيقة ولا شيء. الآن لا تقول له حقيقة يمكن يضربك على الوجه، أنا قال في حقيقة ولا ما بحقيقة، أحد ينكر أنه حقيقة؟ ولهذا لو لو لو لو, لو وكل الناس إلى فهمهم الطبيعي الفطري ما طرأ في بالهم هذا التحريف. طيب في مناقشة أهل الكلام يعني أبدا مناقشة أهل الكلام ما نتنزل له أبدا إلا في شيء يكون فيه إلزام، فنقول هب أن الأمر كذلك فيكون كذا وكذا. يعني مثلا من أنكر المحبة وقال المحبة عبارة عن الثواب، ما في محبة، نقول وهل أحد يثيب إلا من يحب؟ فنلزمه، نقول هب أنها الثواب، وهل يمكن ثواب بدون محبة؟ هذا لا بأس، أما أن نتنازل له للانسحاب أمامه فهذا لا يمكن، بل نقول هي يد حقيقية بها يأخذ وبها يقبض ولا يهم. ويقول هكذا الأشاعرة كلهم يعني يؤمنون عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن إذا جادلوا أهل الكلام هكذا يقولون. لا، هذه كلها هذه تمويل، بل إن بعض الجهال والمعاندين يقولون من دفع الجهمية والمعتزلة إلا بمذهب الأشاعرة. سبحان الله، مذهب الأشاعرة الباطل يبطل به الباطل، لكن يدفعون بالكتاب والسنة. نعم.